بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، حياكم الله يا الأحبة في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، بحكم أن اليوم معنا عدة أبواب فلن يكون هناك نقاش في بداية هذا اللقاء حتى يتيسر لنا إنهاء هذه الأبواب يعني من غير إطالة، ولذلك سيكون الشرح يعني إلى حد ما مختصرا، ولكن على طريقتنا في مسألة السماح بالسؤال والنقاش. فنبدأ على بركة الله بكم معنا باب الجعالة وباب اللقطة وباب اللقيط. أما الجعالة فلقصرها يعني لم نكتفي بها، أما اللقطة واللقيط فلأنهما في الحقيقة كالباب الواحد، فنتوكل على الله. سمع. قال: باب الجعالة، وهي أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل، لما روى أبو سعيد أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برئ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريكم أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم، ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. طيب، يقول باب الجعالة، يقول رحمنا الله إياه باب الجعالة. الجعالة يقولون مثلثة، الجعالة والجعالة والجعالة، كلها صحيحة وأشهرها الفتح. والجعالة مأخوذة من الجعل، يقال هو المكافأة، ويقال هو جعل شيء مقابل شيء أو وضع شيء، ويقال أيضا أن الجعل يأتي بمعنى الإيجاب، كأنه أوجب لمن وجد له شيئا أو عمل له عملا أوجب له شيئا من ماله إذا فعل هذا الذي ذكره. والجعالة في اصطلاح الفقهاء جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو غير معلوم، فهي أن يجعل شخص مكافأة محددة ومبينة ومعروفة ومعلومة لمن يعمل له عملا، وهذا العمل قد يكون معلوم وقد يكون غير معلوم، فلا بد أن يكون الجعل معلوما، أما المجعول له وهو العمل لا يلزم أن يكون معلوما. فهي تشبه الإجارة لكنها تختلف عنها، فالجعالة في الحقيقة هي قرينة الإجارة، لكن الإجارة لا بد أن يكون العمل معلوما ومدته معلومة. المقصود أنه لا بد أن تنتفي فيها الجهالة بخلاف الجعالة، وهذا من توسعة هذه الشريعة المباركة، حيث جعلت للناس مندوحة إذا كان العمل غير معلوم أن يؤاجروا عليه باسم الجعالة، وأيضا لا يشترط فيها أن يكون العامل معلوما أو معينا، بل لو كان مبهما صح، لا يلزم أن تحدد شخصا. هذه من الفروق بينها وبين الإجارة، وقد نذكرها باختصار في نهاية الكلام على الجعالة إن شاء الله تعالى. صورها وأمثلتها طبعا كثيرة ما لها حصر. المؤلف يقول: من رد لقطتي، يعني من رد مالي المفقود، أو من رد حاجتي المفقودة، وقد يكون تسميتها لقطة قبل أن تلتقط يعني ليس بالجيد، لأن لا تكون لقطة حتى تلتقط. فلو قال من رد مالي أو من رد ما فقد مني أو ما أشبه ذلك كان أدق، ولأنه إذا التقطها قبل الإعلان سيذكر المؤلف أنه لا شيء له، وهي لا تكون لقطة حتى تلتقط، هذا هو الواقع. وإن كان هم يتساهلون في هذا يعني حتى في تعريفها يتساهلون، وسيأتي الكلام على تعريف اللقطة بعد إن شاء الله. قال أو ضالتي، يعني الحيوان الذي ضل مني. فاللقطة تطلق على غير الحيوان، والحيوان له اسم خاص يسمى الضالة ويسمى الهوامي والهوامل. قال الأزهري رحمه الله تعالى اللقطة في غير الحيوان، وأما الحيوان فيسمى الضالة. ولا أزهري من أكابر أئمة اللغة رحمنا الله وإياهم، له كتاب عظيم اسمه التهذيب أو تهذيب اللغة، مطبوع أظن في 13 مجلد، من أقوى وأحسن كتب اللغة، وله فيه لطائف لا تكاد توجد عند غيره، فهو كتاب عظيم الحقيقة ينبغي الاعتناء به، وله فيه نفس الاجتهاد في اللغة، وله اهتمام أيضا ببعض ألفاظ الشريعة رحمه الله، ويهتم أحيانا بالمعنى الذي تدور عليه الكلمة، وإن كان غير متخصص هذا الكتاب في هذا. الكتاب المتخصص في هذا أي كتاب؟ أشهر كتاب في اللغة، نعم، كتاب مقاييس اللغة، كتاب مقاييس اللغة أو كتاب معجم مقاييس اللغة، اسمه هو مقاييس اللغة لكنه نوعه معجم، فكلمة معجم ليست من اسم الكتاب إنما هي وصف له. من هو له معجم مقاييس اللغة؟ لابن فارس الإمام اللغوي الكبير، وكتابه هذا كتاب عظيم جدا ومفيد ونافع، ينبغي أن يهتم به طالب العلم ليفهم المعاني التي تدور عليها الكلمات العربية. المقصود أن هذا هو الفرق بين قول المؤلف لقطتي وضالتي، فقلنا اللقطة لغير الحيوان والضالة إيش؟ للحيوان. فيقول من رد لي مثلا هذا الشيء المفقود مني فله كذا. هذا المفقود هل هو معروف؟ ما إذا سيارة مسروقة مثلا، بعير شارد، غنمة ضايعة، قال يا الربع ترى ضاعت لي سيارة، سرقت ما أدري، سرقت ما أدري من خذها ما أدري، هذا اللي بيجيبها له 1000 ريال، إن كانت السيارة عاد من السيارات لها يحط فيها 10,000 مثلا، يعني ديتسون جديد مثلا، ها أو هذا فخم يسمى ولا ها؟ والله ترى عند بعض الناس الديتسون يعتبر عندهم أحسن من المرسيدس، يحبونه، أو جيب. المقصود إذا كانت السيارة غالية بيضع لها جعلا يعني مرتفعا، ما يصلح سيارة مرسيدس هو يقول والله اللي يلقاها له 500، ما حد راح يركض وراها يعني. فهذه تسمى جعالة، المرسيدس هذا أو أي سيارة ما يدرى وين هي، لكن في ناس يتحمسون يبون هالجعل هذا فيروح يدورها، يمكن يجيبها لك في يوم. وأنا أعرف شخص يعني سرقت سيارته وراح يدورها بنفسه، يقول لقيتها في نفد من النفود مجدوعة، هو يقول لي، ما أقول لك سمعنا، هو يقول يوم تحمس وراح يوم يومين ثلاثة لين لقاها، لأن هي بسيارته وما حك جلدك إيش مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك أو ضع له جعلا، هذه كأنها نوع من الوكالة، يروح يدورون عنك فلوسك يقولون تخدمك. فلذلك الجعالة يعني وسعت للناس في الشيء المجهول، وهذا من حكمة الشريعة، وأصلها في الكتاب قول الله جل وعلا في قصة يوسف عليه السلام: ولمن جاء به إيش؟ حمل بعير. فهذا نوع من الجعالة، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد بشرعنا خلافه. وأما من السنة فحديث أبي سعيد في الصحيحين، حديث متفق عليه، فهو ما ذكره المؤلف في قصة اللديغ، سمى حديث اللديغ، حديث اللديغ، وهو مختصره أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بقوم فأضافوهم فلم يضيفوهم، كانوا بخلاء، فانتحوا عنهم جانبا وجلسوا، فلدغ سيد القوم فلم يجدوا له من يداويه، فقال بعضهم لعل هؤلاء القوم عندهم من يعرف ذلك، فأتوا إلى الصحابة رضي الله عنهم فقالوا لهم، قالوا: إنكم لم تقرونا، لم تضيفونا، فلن نعمل لكم هذا إلا بجعل. فتفاوضوا معهم على قطيع من الغنم، وكان فيهم رجل يرقي بالقرآن، فرقاه بالفاتحة، فشفي الرجل. وهذا يدلك على أن القرآن شفاء من الأمراض الحسية كما هو شفاء من الأمراض المعنوية، فهو شفاء كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فيشمل شفاء الأمراض المعنوية والأمراض الحسية. والذين يمارسون الرقية الشرعية يعرفون هذا معرفة يقينية، فكم شفي بالقرآن من مريض كاد أن يموت، أو كادت يده أن تبتر، أو كادت رجله أن تبتر، أو قد أيس منه الأطباء في الطب الحسي، فنفعه الله عز وجل بالقرآن الكريم. وهذه يعني أشياء لا تحصى، ويحدثنا الرقاة عن أشياء وصور كثيرة جدا من عجائب الشفاء بالقرآن، حتى سماه بعض المشائخ، قال: إعجاز الشفاء بالقرآن الكريم، إعجاز الشفاء بالقرآن الكريم. ويا ليت أن أحد طلبة العلم يكتب في هذا الموضوع إعجاز الشفاء بالقرآن الكريم، ويذكر حوادث حقيقية بأسانيدها يوثقها، ما تصير مجرد سواليف مجالس، لا، ويتتبع الرقاة الثقات ويأخذ عنهم ويرجع إلى الناس في أحوالهم. فمثل حالات الشفاء من السرطان كثيرة جدا بحمد الله، بعد أن ييأس الأطباء تجد بإذن الله الشفاء في القرآن الكريم. المقصود أن الشفاء بالقرآن أو الاستشفاء بالقرآن يكون من الأمراض الحسية والمعنوية كما قاله العلماء، وكما نص عليه ممن ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وله لفتة جميلة في كتابه الفوائد في مسألة هجر القرآن، وذكر أنواع الهجر، ومنها هجر التداوي به من الأمراض الحسية والمعنوية. تجد بعض الناس قد يكون حتى طالب علم ورجل فاضل، عمره ما استشفى بالقرآن، وعمره ما رقى نفسه ولا رقى ولده، مع أن هذه السنة عظيمة ثابتة يعني في النصوص الكثيرة. فينبغي للإنسان يكون حريصا على الاستشفاء بالقرآن الكريم. طيب، قال المؤلف عفى الله رحمنا الله وإياه: ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. يعني لو أن رجلا وجد سيارة مفقودة فأخذها فكانت عنده صار يبحث عن صاحبها أو ما بعد بحث عن صاحبها، لكنه بعد أن أخذها علم بالإعلان عنها، فقيل إن هذه السيارة ترى راعيها أعلن عنها، يقول لك 10,000 إذا أتيت بها. قال لا يستحق الجعل لأنه لم يفعل شيئا مقابل هذا الجعل. لما عرف بالجعل كانت السيارة موجودة عنده وما عمل شيء، فهي لما كانت عنده صارت أمانة في ذمته، يجب عليه أن يوصلها إلى أصحابها، فلا يستحق جعلا. لكن ينبغي أن يكون الجاعل كريما معه فيعطيه ولو بعضه، لكن لا يدلس عليه يقول أنا ترى جبت لك السيارة عطني الجعل، لا، يقول ترى والله كان هي معي، أنا أمس سمعت أنا هي معي من يومين، وأنا والله أمس قالوا لي أنك حاط جعل وجيتك، فعاد بغيت تعطيني الله يجزاك خير، ولا ترى مالك علي شيء. والناس لا بد أن يكونوا أمينين، ولا بد أن يأخذوا الحق أو المال بحقه، لا يجوز التدليس في مثل هذا. هذا ما يتعلق بالجعالة حسب ما ذكره المؤلف. الفروق التي أشرنا إليها بين الجعالة والإجارة: أولا، الجعالة عقد جائز من الطرفين بخلاف الإجارة فهي عقد إيش؟ لازم من الطرفين. الفرق الثاني أن عقد الجعالة لا يشترط فيه العلم بالعمل، ولكن يشترط فيه العلم بالجعل فقط، فالجعل لا بد أن يكون معلوما بخلاف العمل فلا يشترط أن يكون معلوما. الثالث من الفروق أن الجعالة تصح مع شخص مبهم غير معين، فيقول من فعل كذا فله كذا، لا يحدد، لا يقول إن فعلت، لا يلزم، لكن يجوز أن تكون مع معين ويجوز أن تكون مع غير معين. فيجوز أن تقول لفلان: يا أبو عبد الله، ترى إن جبت لي سيارتي لك 5,000. ويجوز أن تعلم في الصحيفة أو في الواتساب أو في الموقع الإلكتروني أيما كان، تقول من وجد، حتى ما تدري منه، من وجد، من عامة، من وجد سيارتي رقم كذا، لوحة كذا، مثلا رقم اللوحة، النوع، اللون، مدري إيش، يجيبها لي على الموقع المكان الفلاني وله كذا. فيجوز أن تكون مع معين ويجوز أن تكون مع غير معين. من الفروق أيضا بين الجعالة والإجارة أن الجعالة لا يشترط فيها تحديد مدة بخلاف الإجارة. إجارة تبي واحد يشتغل عندك تقول يوم، تقول ساعة، تقول شهر، لا بد من العلم. أما الجعالة تقول متى ما لقاها يجيبها، يوم، يومين، أسبوع، كيف، متى ما لقاها تيسرت له يأتي بها. هذه من أهم الفروق بين الجعالة والإجارة. طيب، أحد له سؤال في باب الجعالة؟ أحد عنده سؤال؟ تفضل. بعض العلماء يقول إن المسابقة جعالة، لكنها ليست جعالة حقيقة من جميع الوجوه، لأن مدار الجعالة على أن يعمل لك أنت، المسابقة ما يعمل لك أنت، هو يعمل لنفسه الحقيقة على حصانه وعلى، لكن فيها جعالة، يعني فيها نوع من الجعالة وهي الجائزة، فهي جعالة من وجه لكنها ليست من جميع الوجوه، ولذلك لا تخرج عليها من جميع الوجوه. والله أعلم. عادة الجعالة يمكن اليوم أكثر متسمى جائزة وتسمى مكافأة، ومنه من الجعالة ما تضعه الحكومات والدول، يعطون مثلا جائزة أو مكافأة لمن فعل كذا وكذا. أكثر ما نشوفه يعني في مثلا الإرشاد إلى المجرمين أو الإرشاد إلى يعني من فعلوا شيء معين مخالف، فيقول مثلا من أخبر عن المجرم الفلاني فله جائزة مقدارها كذا وكذا، أو من بلغ عن المجرم الفلاني فله مكافأة مقدارها كذا وكذا. هذا من باب الجعالة، هذا من باب الجعالة. قول المؤلف فمن فعل ذاك استحق الجعل، معناه أنه يجب بالعمل أن يعطى الجعل، خلاص تلزم بوجوده، تلزم، صارت لازمة الآن، صارت واجبة. فمن وجد لك هذا الذي جعلت عليه الجعل أو عمل لك هذا العمل، مثل عندك يعني شيء أنت بتشيله، مريت على عمال ولا قلت يا أخوان اللي بيشيل هالتراب اللي عند بيتي ترى بعطيه 200 ريال، اللي بيشيل هالحجارة ينظفها ترى له 150. جاء واحد أو اثنين وشالوه، لو ما قالوا لك خلاص، لو ما اتفقوا معك، ما دام شالوها وانتهى خلاص حقهم، صار واجبا عليك أن تعطيهم إياه مثل الأجرة، أصبحت لازمة. والله أعلم. نعم، أحد عند الشيء؟ تفضل محمد. والله الفقهاء يقولون لا يجوز أن يكون الجعل مجهولا، فلا يجوز أن تقول لك من اللي بتجيبه 5% أو 10%، لأنه مجهول، مجهول وغير معروف. فالفقهاء يقول لا يجوز أن تجعل له نصيبا مما يجده لأنه مجهول، إلا ولو فرضنا أنه كان معلوما لديه، معلوما لديه، أو كان مبلغا ماليا مفقودا. المبلغ المالي يحتاج علم، يحتاج العلم بعدده، بس بعدده، يعني لو قال أنا وفقدت 1,000,000 ريال كانت في شنطة مثلا كاش، قال أنا ضاعت مني شنطة فيها 1,000,000 ريال، الذي يأتي بها له 10%، أو يقول له 100,000 مثلا، خلاص صار معلوما. لكن لو كانت الشنطة ما يدرى كم فيها، فيها فلوس بس ما أدري كم، يقولون لا يجوز، لأن الجعل لابد أن يكون إيش؟ معلوما، لا يجوز أن يكون مجهولا. أنيش إيه هذا من هذا الباب، فالفقهاء لا يصححونه لأنه فيه جهالة. لكن هل يمكن أن يصح على سبيل الشراكة؟ هل يصح على سبيل الشراكة؟ ما أدري، ما ولا يظهر لي أنه يصح مطلقا، أوقاف أو غير أوقاف، شيء مجهول. تفضل. لا لا لا، بس نقول لا يصير بخيل عشان الناس تروح دور سياسة، دي ما لها علاقة بالفقه. سياسة واقع، سياسة حياة يعني. كيف وضح؟ احنا حاطين في الشركة نعمل فيها وجاء صاحب الشركة يمكن 2 أو 3% في نفس الوقت مقابل إدارتهم للأمور هذه وقيامهم في المشروع وتنفيذ. هذه نوع من الشراكة، هذه ما هي جعالة، نوع من الشراكة أو نوع من المكافأة. إذا ضبطها، إذا قال مثلا إن هنا تكون جعالة، إن مثلا حصلتم لنا أرباح مثلا جيدة وكذا بنعطيكم منها 3%، هذه قد يقال إنها جعالة، قد يقال إن قيدها بتحصيل ربح، قال والله اشتغلت معي مضبوط وجبتي أرباح زينة بأعطيك مكافأة، هذه جعالة. لكن على قاعدة الفقهاء لا تصح، وفي إشكال يعني. على كل حال هذا كلام الحنابلة، أنا ما راجعت كلام غير الحنابلة فلعله يراجع، لأن باب الجعالة الأصل فيه التوسعة يعني. إذا كان ممكن أن تكون معلومة قد يقال أنها جائزة. ها سموها كذا، على كل حال تراجع، يراجع في أحد منكم له نشاط يراجع الخلاف والترجيح محمد؟ يعني في عدة بحوث في الجعالة عندي موجودة، كم كتاب شو مطرفهم بس ما عند الواحد وقت يناظر فيهم. هذا حتى كتاب الامتياز ترى من شهر حاطه على مكتبي، كتابين أبا ناظر فيهم بس ما أقدر. ها اللي انت تقول حق التنم حول 380 صفحة يمكن، عندي كتاب حول 600 صفحة نفس الشيء أيضا، الوكالة بالامتياز أو التوكيل بالامتياز أيضا رسالة. عندي عدة كتب حاطة على المكتب ودي أناظرها بس ما مو دائما تيسر الوقت يعني. فلعلك يا أبو حميد تناظر، موجودة فيهم جي 3 كتب أو 4، واحد منها كتاب ضخم حول 600 صفحة في أحكام الجعالة. وهذه فائدة البحوث، أنا أجمع البحوث يعني أي بحث فقهي أجمعه، تجي وقت تحتاج للبحوث هذه تريحك من عناء البحث في بطون الكتب، خاصة إذا كان الباحث يعني جيد. بعض الباحثين يغنيك ما عاد ترجع للكتب أبدا، لأنه يعتني بجميع المسائل وبتحرير المسائل وذكر الخلاف وذكر أقوال الفقهاء وذكر عبارات الفقهاء في المسألة فيغنيك. وبعض الباحثين لا، يكون فيه قصور أحيانا، هم ما هو فاهم بعض المسائل فتضطر ترجع لكلام الفقهاء. وكون الإنسان يخطئ، ما أحد ما يخطئ يعني، بس فرق بين الفاهم وغير اللي عنده فهمه متواضع يعني. فعموما البحوث مفيدة لطالب العلم يعني، لكي يعني إذا أنت متخصص في علم من العلوم احرص على كل بحث في هذا العلم. أنت مفسر تحرص على البحوث في التفسير وعلومه، فقيه تحرص على البحوث في الفقه وعلومه. أنا أكثر ما أبحث عنه في معارض الكتب البحوث الفقهية والبحوث الحديثية، هذا أكثر ما أبحث عنه، ولا أكاد أجد بحثا فقهيا أو بحثا حديثيا إلا أخذته، لأن هذا أكثر اشتغالي. باقي العلوم الأخرى يعني اللي يتيسر. فالمقصود أن البحوث ضرورية مفيدة جدا لطالب العلم يعني. نعم أحد عنده شيء؟ نعم نأخذ من الجهة هذه ونرجع لك يا نائف. نعم والله هذه أنا افترضتها ولم أجد فيها كلاما للفقهاء، وتأملتها فهي مبدئيا المسلمون على شروطهم، فإذا قال من وجد سيارتي خلال شهر فله كذا، فالمسلمون على شروطهم. لو جاء بها بعد شهر هل له شيء؟ ظاهر هذا أن ما له شيء، هو حدد. ويحتمل أن يقال إن كان هذا المفقود يتأثر بالوقت أو هو يحتاج له قبل هذا الوقت فله شرطه، وإن كان لا فلا، يعني مجرد تعنت يعني لا ما هذا الشيء، لأنه يعني أحيانا يحتاج لهذا الشيء في هذا الوقت مثلا، فمجيئه بعده يعني لا يستفيد من فائدة كبيرة، أو قد يتلف بعد هذه المدة، أو قد تضعف قيمته بعد هذه المدة مثلا، شيء معين قيمته خلاص بعد هذه الفترة ما عاد له قيمة عند الناس، فهذا لا شك أنه ما فيها. لكن إذا كان الشيء هو هو، فهل يقال ليس له أن يأتيه به؟ هذا بعد فيه غش للمسلمين. يفرض أنه لقى السيارة بعد الشهر، خلاص قد تكون لها قيمة كبيرة، أصل هل يحل له أن يكتمها بعد أن وجدها؟ ما يحل له أن يكتمها. فيعني قد يقال أنه يلزمه يكون التوقيت لاغي، بس أنا الحقيقة لم أجد فيها، إنما هذه تأملات، وأنا أراجع اليوم الدرس يعني عرضت لي هذه المسألة فكتبت فيها بعض هذه التأملات التي سمعتموها، لكن لم أنتهي فيها إلى شيء، ولعلي أن أقف، لعلك تأخذها بعد هذه، يمكن تلقاها تشوف فيها شيء، اكتبها المسألتين. نعم ماشي، أحد عنده شيء؟ تفضل حمد. تحصيل ديون يعني؟ ديون، غالبا ديون تصير، حتى لو كانت أثمان مثلا أو بعضها، قد لا يكون دين إذا كان حق، حقوق أو ديون. ماشي أيوة، يعني هو يوظف له عمل معين وهو عمله له ساعات ولا ما له ساعات، خلاص إذا حدد وقته بالعمل يمكن أن تعطيه راتب بالوقت، عفوا. أيوة يعطى مكافأة، يعطى مكافأة إضافية. أي لا بأس، لا بأس، لا بأس، لا بأس. نعم يا ناي. هل له يعني إذا وجده أن يحبسه حتى يعطيه حقه؟ لا أدري، لا أدري، محتملة، يحتمل، يحتمل أن يقال هذا. يحتمل لكني ما أجزم به. قال لا أسلمه لك يعني حتى تعطيني الجعل، لأن يعني بعض الناس مخادع، تعطيه حقه يقول إن شاء الله بكرة أبشر وإلى يوم الدين، موجود هذا. هل له أن يحبسه حتى يعطيه حقه؟ يحتمل هذا. أنا أيضا ما وقفت فيها على كلام للعلماء، لكن احتماله قوي ووجيه. سم الأجير المشترك لما يسلم عمله يدفع له خبر خاص إذا سلف يضمن، يعتبر جعل حتى في الأجير المشترك، يعني لو قيل بأن له أن يمتنع، هذا طبعا واقع الناس اللي عليه عمل الناس الآن، ما حد يعطيك شيء أصلا، لين تعطيه؟ والحكم بأنه غاصب مشكل، طيب أنا أعطي حقه راح ما عاد جاب لي حقي، من يعطيني حقي؟ القول بأنه غاصب محل نظر، إنما هو غاصب إذا أعطاه حقه فمنعه هو من حقه، هذا الغاصب. أما على الإطلاق القول بأنه غاصب محل نظر. فعلى كل حال كل هذه تحتاج مزيد تأمل. اكتبها لي يا نايف، ارسلها لي نشوف فتح الله علينا فيها بشيء. كل المسألة حتى اللي ذكرها الأخ هذه ما نبي نحملك، خلاص استحيينا منك. ماشي. طيب نواصل، خلاص سم واصل. قال رحمه الله: باب اللقطة. وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، لقول جابر: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. الثاني: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها فلا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الحاكم إلى نائب الإمام. الثالث: ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من كل صغار السباع فيجوز أخذه، ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة، وإن لم يعرف فهو كسائر ماله، ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك، وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو شيء يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه. لما روى زيد بن خالد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف مكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. نعم. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: باب اللقطة. اللقطة هكذا تلفظ، وفيها عدة لغات: لقطة ولقطة ولقطة ولقاطة، أربع لغات ذكرها أهل العربية، وجمعها ابن مالك النحوي المشهور في قوله: لقاطة ولقطة ولقطة ولقط ما لاقط قد لقطة، ولقط ما لاقط قد لقطة. واللقطة في اللغة الشيء الملتقط، واللقط هو الأخذ والرفع، ولا تزال هذه العبارات مستخدمة. القط، ومنه الحديث المشهور: القط لي الحصى، حديث ابن عباس قال: فلقطت له سبع حصيات. ومنه قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون. ومنه أيضا قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: يلتقطه بعض السيارة. واللقطة في اصطلاح الفقهاء هو المال المفقود من صاحبه يلتقطه غيره أو يأخذه غيره أو يجده غيره. فهي تجمع أمرين: أن يكون مالا مفقودا وأن يلتقطه غير صاحبه. ولا بد أن يكون مفقودا لا متروكا، فالمال المتروك ليس لقطة. المال المتروك يعني مثل المال الذي يرميه أصحابه، قد يكون له قيمة تجده مرمي عند الزبالة مثلا، هل هذا لقطة؟ لا، هذا يسمى مال متروك، لك أن تأخذه ولو كان ثمينا من غير تعريف. وكما يقول لكل ساقطة إيش؟ لاقطة، يعني قد يكون ناس عندهم ينتقلون مثلا من بيت قديم إلى بيت جديد، فجدهم يرمون الكنبات ويرمون الأسرة إذا اشتروا كل شيء جديد. بعض الناس يفعل هذا، وبعضهم يبيعه عند المستعمل، وبعضهم يكلم الجمعيات الخيرية وتجي تشيله، وهذا كله أولى من رميه لأنه مال. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، لكن بعض الناس للأسف ما ينتبه لهذا. فيه ناس تحتاج ما عندها أدنى أثاث، فالمقصود أن المال المتروك لا يعتبر إيش؟ لقطة. وكيف نعرف أنه متروك؟ بالقرائن، أو بالمعرفة الواقعة. قال والله هذا ما أبيه ارمي، خلاص خذ، تبي تأخذه خذه. ومن القرائن ما ذكرنا أن يكون موجودا بجانب إيش؟ ملقى النفايات. فيميز طالب العلم بين اللقطة وبين غيرها. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: وهي على ثلاثة أضرب. لم يتكلم المؤلف عن حكم الالتقاط في الجملة. ما حكم الالتقاط في الجملة؟ الالتقاط في الجملة جائز، ليس واجبا ولا محرما، فهو جائز، لكنه قد يكون في بعض الأحوال حرام، قد يكون في بعض الأحوال واجب، قد يكون في بعض الأحوال مستحب. فمتى يكون الالتقاط واجبا؟ يكون الالتقاط واجب إذا كان المال في مكان مخوف، وقد يأخذه من لا يعرفه ولا يراعي الله عز وجل فيه، ويكون مالا له ثمن مع قدرة الإنسان على تعريفه وحفظه وأمنه على عليه من نفسه أن تضعف فيأخذه له، بحيث تكون عنده الأمانة وعنده القوة، الأمانة في حفظه والقوة في تعريفه. فهذا أوجب بعض العلماء على من هذا حاله أن يلتقط هذا المال، لأن حفظ مال أخيك واجب في الجملة إذا كنت قادرا على هذا. قال: ويكون مستحبا، يعني إذا ما كان في مكان مخوف، مثل مكان آمن يمكن تأخذه أنت، يمكن يأخذه غيرك، يمكن يأخذه الثالث، وكلهم يعني في الجملة مأمونين على تعريف هذا المال. فيستحب لك أنك تأخذه من باب حفظ مال أخيك، هو أكيد مال اللي أخي لك مسلم، ما تخليه يضيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فضع نفسك في هذا الموقف. في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته مليته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب إيش أن يؤتى إليه. ترى هذه قاعدة لا توجد لا في التوراة الظاهر ولا في الإنجيل ولا في قوانين الشرق ولا في قوانين الغرب. قاعدة عجيبة هذه، تحتاج إلى شرح وإلى وقفات. سبحان الذي أوحى بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. شوفوا، جعلها من موجبات دخول الجنة والنجاة من النار. والله لو عمل بهذه القاعدة ما عاد عندنا مشكلة في العالم الإسلامي كله، انتهت مشاكل الأمة كلها. وليأتي إلى، شوف قاعدة، شوف ترى، شوف هذا مما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. أنا الحقيقة الحديث كل ما مر علي أتعجب وما أقدر إلا أن أقف معه، فاسمحوا لي يعني. قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. تصور هالقاعدة هذه، افهموها، تصوروها في الواقع لو طبقت. يعني أنت إذا دخلت على أي واحد في عمل، في حتى زواج، في تجارة، في وظيفة، في دائرة حكومية، مؤسسة، شركة، لو أن كل واحد تصور أن الذي دخل عليه كما لو كان هو الداخل، ماذا سيصنع له؟ تنتهي كل القضايا، كل هالمعاملات اللي تتأخر وكل هالمشاكل تنتهي. لكن من يطبق هذا؟ نادر، نادر الذي يطبق هذا. سنغلقت المحاكم، سكرنا المحاكم، ما عاد في مشاكل، انتهينا. ويوم الناس فيهم سلامة ترى يطبقون غالبا هذه القاعدة. كان عمي ناصر الله يغفر له ويرحمه، ومن الناس، من الرجال الصالحين الذين أدركناهم، يشتكي يعني من الواقع الآن وكذا. يقول من أول أن الشيخ ما له مكتب يقعد فيه، نروح له في بيته ويقعد عند الزلفة: وش عندك يا فلان، وش عندك يا فلان؟ قال خلاص عطاك كذا وانتهينا، ولا في كاتب ولا شيء يكتب، نروح انتهت القضية. بس احنا ما ندري من هو له الحق، نروح ننشد عن الحق يعني، ولا ما في قلبي شيء عليه، ولا في قلبه شيء علي، ولا هو يجادلني ولا أنا أجادله، ولا بياكل حقي ولا نباكل حقه. معروف طبعا قديما غالب القضاة قديما كانوا في المسجد يقضون، يقعد في المسجد ويجونه الناس ويخلصون ويروحون. يوم الناس فيها سلامة. لكن الآن صار بعض الناس يريد هو أن يأكل الحق والباطل، وكلاهما يريد أن يفترس صاحبه. هذه المصيبة. وين وليأتي إلى الناس؟ ترى الناس، شف الناس عامة حتى في المسلم والكافر. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، في حدودها العامة الشرعية. والله المستعان. طيب، ويكون محرما، الالتقاط يكون محرما إذا كان الإنسان يعرف من نفسه عدم الأمانة والثقة. يعني واحد عارف إن إذا أخذها بيأكلها، لا هو معرفها ولا شيء، هذا ايش حكم الالتقاط بالنسبة له؟ حرام، ما يجوز. طيب، لأنه أخذها لأكلها بالباطل. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمنا الله وإياه أن اللقطة على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يعبر عنه الفقهاء المتأخرون يقولون ما لا تتبعه همة أوساط الناس، هذا ضابط عند الفقهاء، ما لا تتبعه إيش؟ همة أوساط الناس. ويحددون به أوساط الناس، لا الناس اللي هم تجار وأغنياء، ولا هو بالناس الضعوف المساكين الفقراء اللي يمكن له يضيع منه ريال يقعد سنة يدوره، لا أوساط الناس المعتدلون من الناس المتوسطون من الناس. قال مثل الأشياء اليسيرة، يعني كالعصا، واحد لقى لها عصا في الطريق، عصا مو خشبة، عصا يعني يتوكأ عليها، أتوكأ عليها، عصا التي يتعنز عليها، هذه لها قيمة. بس لما تروح تشوف قيمتها كم قيمتها، طبعا في ناس يمكن يشترون عصا مدري عنهم، يعني يمكن ترى مالي بخصم بالأشياء هذه، بس قد يكون في عصا بألفين ولا ثلاثة فيه. أتوقع التجار والناس الأغنياء مو ماخذ العصا اللي ناخذها لنا بعشرة ريال ولا بعشرين، تلقاها هذه لا. فالمقصود العصا الرخيصة، يعني لو في عصا، في عصا بريالين، هاحي عنده بريالين تلقونها موجودة، وفي عصا بعشرة، وفي عصا تلقاها في الصيدلية بخمسة وعشرين ثلاثين لها نمط، وفي غص أغلى. المقصود العصا التي في حدود عشرة وعشرين ريال يعني، أو قريب من هذا، يعني ثمنها يسير. فلو وجدت هذه العصا، هذه تقدر تأخذها وتمشي، تملكها بمجرد الالتقاط ما دام ما لها صاحب. أما إذا لها صاحب معروف، هذه ما تسمى لقطة أصلا. يعني مثل بعض الطلبة يلقى له مسطرة يعرف أنها الزميلة، ولا قلم يعرف أنها الزميلة فلان ويأخذه، قال هذه لقطة، هذا ما هو لقطة، هذا معروف صاحب، هذا يجب عليك أن تعطيه صاحب ولو كان بنصف ريال، ما يسمى لقطة. لكن هذا لا، لو وجدت قلم في الطريق وانت ماشي لقيت القلم أبو خمسة ريال، هذا مثلا مثل أقلامنا هذا اللي احنا يعني نستعملها أبو خمسة ريال هذا، ويام الرخص كان بثلاثة وبأربعة زاد شوي، هاحي هذا القلم لو لقيته في الشارع ولو جديد يحتاج تروح تعرفه، لا خلاص خذه وحطه في مخباك والحمد لله. لكن لو جاءك واحد قال خلنا هذا حقي يا اخوي، مين قالك تاخذ؟ وهو صادق طبعا، بعضهم يصير كذوب، شافك خدته، لكن فرضنا انه صادق قالت حقي انا راح مني، بس رحت اصلح كذا وقلت برجع له، يا اخوي انت عجل. فاذا هو فعلا صادق وهو حقه، هو حقه ياخذه، لانه لم يعد لقطه، انما صاحبه معروف. فهذه الأشياء مثل لقيت لك تفاحة، لقيت لك برتقالة، لقيت لك تمرة، لقيت لك صندوق تفاح من النوع الصغير أبو 15 ولا أبو 20، زين لقيت صندوق تفاح طايح ممكن من سيارة ولا، أو صندوق برتقال، أو لقيت لك مثلا ساعة رخيصة في أنواع من الساعات تلقاها بعشرين ثلاثين، كل هذه الرخيص يعتبر إيش؟ يجوز التقاطه من غير تعريف وتملكه بذلك، ما يحتاج تعرفه. لكن ما هو الضابط؟ الضابط في هذا نقول الشيء الرخيص عرفا مثل ما عبر الفقهاء لا تتبعه همة أوساط الناس. يعني أنا مثلا يا عبد الرحمن من أوساط الناس، لو ضاع مني هالقلم أبروح أدوره وفتش عنه، لا أبدوره هنا بس وين راح؟ لقيته طاح، أحيانا وانت تطلع شماغك مثلا تلقاه يطيح الدولة، لكن لو ما انت ما لقيته خلال دقيقة رحت وخليته، ما يبقى قاعد أدوره، هذا لا تتبعه همة أوساط. لكن لو يجي بزر مثلا عاقل، البزر مو بزر مخفوق، يمكن يقعد يدوره، يقعد ساعة يدوره، بس هذا ما له اعتبار، الطفل الصغير ليس من أوساط الناس. طيب ما هو الدليل على هذا؟ ذكر المؤلف حديث جابر رضي الله عنه أنه قال رخص لنا أو رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت ونحوهما، يجده الإنسان أن يأخذه هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بإسناد ضعيف، إسناد ضعيف. وأصح منه إسنادا حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق، وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، فدل على جواز أخذها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا طبق الورع، طبق إيش؟ الورع، هذا من باب الورع، تركها تورعا لأنه يخشى أنها من تمر الصدقة. فهذا يدل على أن الشيء اليسير يجوز إيش؟ أخذه والتقاطه من غير تعريف. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني حسب ترتيب المؤلف قال الحيوانات التي تمتنع بنفسها أو الأموال والنقود التي لها يعني قيمة وتتبعها همة أوساط الناس، فهذه يجوز التقاطها ويجب تعريفها لمدة سنة. والتعريف هو أن يعلن عنها، يعلن عنها حسب ما يتيسر عرفا. الفقهاء لهم تفاصيل في هذا ليست ملزمة، والناس اليوم حسب ما شاء أكثر ما يعني يعرفون عن طريق الواتساب، يصور حاجة، لا يصور طبعا اللقطة ولا تنجه العالم المخفوقة كلها، لا يحط إعلان مثلا يقول وجد مبلغ من المال، لا يقول مقداره كذا ولا يقول في كذا، لكن يقول في منطقة الرياض في حي كذا مثلا، لا بأس، من كان له فليتصل على الرقم الفلاني وينشرها مثلا على الواتساب. الآن الواتساب يمكن من أحسن الأشياء التي تعلم فيها، أو على طريق الانستغرام أو عن طريق الأشياء الأخرى هذه اللي يسمونها وسائل التواصل، لأنها تصل إلى شرائح كثيرة من الناس. وفي طريقة يعني أيضا لا تزال موجودة وهي حسنة، أنه يكتب لوحة ويلصقها في الموضع، لأن صاحب الحاجة ممكن يجي يدورها إيش في نفس المكان بعد يوم يومين، يحس أنها مفقودة يجي يبحث عنها. فإذا وجد اللوحة دق على تلفونك وكلم قال أنا والله لقيت. طيب وش لقيت؟ كذا وكذا، كم كذا، في إيش مثلا لون المحفظة إذا هي محفظة، إيش الكيس اللي هي فيه، إيش الشنطة، لون الشنطة، يعني يسأل عن التفاصيل. فإذا أتى بكلام صحيح قال توكل، تعال أنا في المكان الفلاني، أعطاه اللوكيشن أو الخريطة الموقع ويجي يعطيه إياه، خلاص هذه القرائن تدل على صدقه، تدل على صدقه. ولذلك لا يصلح في باب التعريف أنك تذكر المواصفات، إنما المواصفات هو الذي يذكر، أن تذكر كلاما عاما، تذكر كلاما عاما لا تذكر تفاصيل. طيب، ومنه صغار الحيوانات التي لا تمتنع من السباع. ايه انا قدمت واخرت، ما مشينا على كلام المؤلف، ماشي لا بأس، ترتيب ليس ضرورة، ماشي. الحيوانات الصغيرة التي لا تمتنع من السباع، لا تمتنع، مثل الخرفان والغنم، الماعز عموما، الغنم عموما، الخرفان اللي هو الضأن أو المعز، هذه لا تمتنع، ومثل صغار البقر مثلا، العجول الصغيرة وما أشبه، هذه ما تمتنع بنفسها ويمكن تهلك أو تؤكل وتفترس لو وجدتها في البر مثلا، فهذه يشرع التقاطها وتعريفها مثل النقود التي تقدم الكلام عليها. فإذا جاء صاحبها هذه الأشياء لمدة سنة تحتفظ بها أمانة، فإذا جاء صاحبها دفعتها إليه، فإن لم يأتي صاحبها ملكتها أنت، ولك أن تتصرف فيه كما تتصرف في أملاكك، ولكن تحفظ مواصفاتها أو أوعيتها أو المواصفات التي هي الأوعي التي لها، حتى لو جاء شخص فيما بعد وسأل عن تلك الأوصاف خيرته، قلت أما أعطيك قيمتها أو إذا كنت أنت بعتها مثلا تعطيه القيمة، أو إذا كنت أكلتها أيضا تعطيه القيمة، وكذلك لو تصدقت بها تعطيه قيمتها وتكون صدقتك لك، وهكذا. وإن لم يأتي بعد السنة فهي لك، ما عاد تطالب بها. لكن لو جاء هو صاحبها ولو بعد سنوات تبقى هي له. ولذلك بعض الفقهاء يسمي هذا الملك ملكا مراعى، يعني ليس ملكا تاما، ملك مراعى، فيه نقص، فيه نقص يراعى عدم وجود صاحبه، فإن جاء صاحبه رجع الملك له، يسمونه الملك المراعى. القسم الثالث من يمتنع بنفسه من صغار السباع، قالوا مثل الإبل والبقر والحمام وما أشبه ذلك، فهذه لا يجوز التقاطها أصلا. قال عليه الصلاة والسلام في ضالة الإبل: دعها فإن معها حذاءها وشقاءها، تجد الماء وتأكل الشجر، ما عليك منها، ما عليك منها، دعها. هذا خلاصة الكلام في مسألة اللقطة وأنواع اللقطة. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: إن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة، يقال مؤنة ومؤونة، أو شيء يخشى عليه التلف، اللي قلت لك يعني طعام غالي الثمن، ما هو رخيص، طعام مجموع طعام غالي الثمن، هذا سيتلف، فيقول له أكله قبل التعريف، أو له أن يبيعه ثم يعرفه، لكن يحفظ إيش؟ صفاته، يحفظ صفاته. يقول بعد ذلك: وإن هلكت اللقطة في الحول، حول التعريف، فهل يضمنها أو لا يضمنها؟ قال: الأصل أنه لا يضمنها، هذه قاعدة الأمانات، الأمانات لا يضمنها ما دام لم يتعد أو يفرط، لقوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل، وهذه أصل في الباب. لكن لو تعد أو فرط فهو ضامن إن جاء صاحبها، إن جاء صاحبها. نعم، نكتفي بهذا القدر، إذا عندكم سؤال تفضلوا. طبعا من الأشياء التي ما ذكرها المؤلف وهي مهمة: لقطة الحرم، لقطة الحرم، لقطة الحرم، والمراد حرم مكة، لها وضع خاص. قال عليه الصلاة والسلام ولا تلتق لقطتها إلا لمعرف. وفي الحديث الآخر في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. فاللقطة في مكة لا تؤخذ إلا لمن أراد أن يعرفها إلى الأبد، يعني لا تملك بعد سنة. والآن الدولة وضعت يعني ايش يسمونها، يسمونها صندوق الأمانات، وضعت صندوقا خاصا لمن وجد لقطة في الحرم. وأفضل طريقة لا تعرفه ولا شيء، حطه عنه، لأن الناس يروحوا لصندوق الأمانات هذا. الآن أي واحد يضيع للشيء، أنا أذكر كان لهم زي موقع جنب المسجد كذا، الآن ما أدري وين حطوه. هل موجود داخل المسجد الآن أو خارج المسجد؟ حد يعرف؟ أنا أذكر في الساحات من جهة المسعى قديما. وين هي فيه؟ أنا أذكرها قد شفتها مبطي، بس الآن ما عاد شفتها مع تغير التوسعات وكذا، ما أدري وين. أي جهة؟ أي جهة؟ جهة توسعة الملك فهد. طيب، إذن ضعها في صناديق الأمانات هذه، ويأتيها أصحابها ويأخذونها، ولا تتعب نفسك في التعريف لأنها لا تملك، ولأن الناس في مكة يجون يروحون. ولذلك على كل حال أنت إن وجدت شيئا فضعه. طيب، إذا كان هذا الشيء من النوع الأول، شيء قيمته يعني لا تتبعه أمة أوساط الناس، هل تملكه أو تعرفه أيضا أو تعطيه هيئة الأمانات هذه؟ الجواب لا، هذا يملك لأنه لا يعرف أصلا ولا يدخل في هذا الكلام. ومنه الأحذية التي توجد أحيانا عند الجمرات، ولا توجد في منى أو في مزدلفة مرمية، وليست الأحذية التي توجد عند المسجد، أحيانا تكون حطة وبيرجع لها. بعض الناس إذا ضاعت نعال يأخذ منها نعال، لا مو بصحيح، إن هذه قد يكون لها أصحاب وضعوها بيرجعون لها، هم في المسجد الآن. لكن لو وجدتها بعيدة في الساحات مثلا لك أن تأخذها. وأنا أذكر في بالذات في عند الجمرات في منى مئات الأحذية وجديدة، يعني استعدمت مرة مرتين، لكن مع الزحمة تروح أحيانا. هذه متروكة تعتبر، ترك أصحابها أصلا، ما هي بلقطة من أصلها، والناس لا يبالون بها، فهذه لو أخذها الإنسان فلا حرج. ومنه أن تأخذها وتأتي بها إلى المسجد عند المواضي كما فعل أبو محمد الله يجزاه خير. ولا لا يا أبو محمد؟ أنت وين أخذتها منه؟ هذا عجيب المواقف. جيد، يعني الآن احنا نروح نشتري مسجدنا مثلا، هنا مسجدنا، نروح نشتري من حقات المواضي هذه وتروح، لأن في ناس يلبسونها وينسونها شكلهم، كلمة هذا خلصت. وذلك اخترع لنا السيد علي الله يجزاه خير اختراع، ما أدري هو جايبه من نفسه ولا شايف الناس، شفتوا اختراعه؟ يقص من راسها زي المثلث كذا، ما عاد احد ياخذها هذه. هذه قد سواها احد قبله، اشعار اي لا احد مثل الاشعار. على كل حال، نعم، احد له السؤال؟ سم. نعم، نفقتها على صاحبها، لكن إذا كانت ستكون كثيرة لا ينفق عليها، ولا بينفق عليها يصير هرش ولا سديس ولا ثمين عجوز، حتى أرباع ما حد يأكلها عقب هذا، فتنفق عليها أسبوع أسبوعين، جاء ولا اذبحها وكلها والحمد، صورها بس، الآن ما يحتاج تحفظ أشكال، صورها بالواتساب وخلها عندك المفكرة في الجوال، وإن جاء قل له عطني أوصافه وخلها في وجهك انت لا يشوفه، قال كذا كذا كذا، قال خلاص تراها في بطوننا هذه قيمة، تتفضل عشينا عليها العيال، وتعطي قيمتها، لأنك انت بتكد عليها نفقات، حتى لو جاء بعد سنة بتجمع عليها النفقات يمكن تطلع أكثر من قيمتها. فوحيانا يكون ما عندك محل أصلا تحطها فيه، تستاجر له حوش، ما أنت مستاجر له حوش، ولذلك لا يأخذها إلا واحد عنده قدرة على انصارات البهائم، والله أعلم. يقول لا خلاص ما شاء الله شرحنا الباب، أحد عنده سؤال ولا ننتقل إلى اللقيط؟ نعم تفضل. وإليك. إذا كان تأخر صاحب مثل الإدكيتش ما يفيد عليه. إذا وجدت في المسجد شماغ ولا نظارة هل هذه لها حكم اللقطة؟ نقول نعم لها حكم اللقطة، إن كانت غالية فحكمها حكم اللقطة الغالية، كانت رخيصة هذا الشماغ مثلا مثل شماغ ابن ودعان هذا لو لقيته هذا ما يسوى حين ولا يمكن 20 ريال ولا حتى 15، قدنا كديناه لين بدأت تشقق، مثل هذا وش ته خذه وتوكاله البسه ولا أعطاه أحد العمال. لكن لقيت لك شماغ جديد من النوع اللي يشترى ب500، في شيء ب500 أنا سمعت له 300 ما محمد شغلة شماغ شريته أو تسمع به، لا خابرك وشغلة شيء في الشمق ها الزبير شغلة شيء في الشمق شفين شيء اي وشو 700 والله أكبر. يعني شماغ أبو 700 هذا تو جديد هذا لقطة تعرف. طيب تعرفها في المسجد؟ لا ما يجوز في المسجد، ما يجوز. احنا اللي نسويه نعطيها الحارس نقول خلاه عندك إن جاء حد يدورها أعطيه إياه وخلاص، هذا اللي نسويه. ويجون الناس يجون تقعد بيوم يومين يجي واحد يدور، أحيانا أحذية غالية في نوع من الأحذية غالية ب500 ب600 يجون يدورونها أهلها وإحنا نلقاها، أحيانا واحد يأخذها بالغلط يأخذها بالغلط أو كبير في السن، صارت معي كم مرة أحذيتي يأخذها واحد كبير في السن في الغالب تشبه إنعاله ويأخذها وبعد يوم ألقاها راجعة، فمثل هذا يحصير يعني. فهذا إذا كانت غالية توضع عند حارس المسجد فإن جاء أصحابها يعطون، وإلا تكتب لوحة خارج المسجد. جيد لو وضعت لوحة إعلانات خارج المسجد، خارج المسجد سمى لوحة توضع فيها مثل هذه الإعلانات، من وجد جاكيت بالله راجع الحارس، وجد ثوب، وجد شماغ، وجد نظارة، جيد. احنا عادة لا عندنا صار معروف الناس يجون نحطها هنا او اذا طولت اعطيتها قلت الحارس خلها عندك ان جاء احد اعطيه. الله اعلم. نعم نعم تفضل. آيات زبالة إذا وجد إنسان لوحة عليها آيات مكتوبة يأخذها، هذا استنقاذ لها من الإهانة. لكن هل تعلقها؟ لا بأس بتعليق اللوحات التي عليها الآيات القرآنية بشرط أن لا يكون القصد التبرك، إنما القصد القراءة، مثل أن تكتب فيها بعض الأدعية بعض الأذكار، وبشرط أن تكون تقرأ. أما يحط آيات مثل ناس مثلا سورة ياسين كاملة يعلقونها للزينة ما حد يقراها أصلا بخط، هذا كبر الصغير شوف في لوحة مثلا واحدة، هذه ما ينبغي أنها تعلق لأنها ما توضع إلا للبركة، هذه ما حد يقراها. فإذا كان القصد أنها تحمي هذا شرك، إن كان القصد التبرك فهذا حرام وذريعة، إن كان القصد أن تذكر مثل كفارة المجلس مثل أشياء أدعية وأذكار مناسبة آية الكرسي قل والله أحد الفلق الناس تذكر أذكار الصباح أذكار هذه لا بأس بها وهي جائزة. فتعليق اللوحات على ثلاث حالات أو أنواع أو أضرب، هذا مختصرها، أن يكون القصد بها أن تحمي أو تدفع الشر أو تجلب الخير بذاتها فهذا شرك ولا يجوز ومحرم. والنوع الثاني أن يقصد بها البركة لا في ذاتها لكن أنها يعني نوع من التبرك يعني، فهي ذريعة، ذريعة للشرك. أما إذا كان قصد أن تبارك المكان بذاتها هذا شرك أيضا. النوع الثالث أن يقصد بها التذكير. فيه نوع رابع أيضا، إذا قصد بها التذكير فهي جائزة. النوع الرابع أن يقصد بها الزينة، يقصد بها إيش؟ الزينة والجمال، فهذا دائر بين الكراهية والتحريم، لأن القرآن ما أنزل للتزين به، إنما أنزل للعمل به وتلاوته والدعوة إليه وغير ذلك، والله أعلم. هذه يعني نقدر نقسم، نقول تقسيم اللي كتبها ارسلها لي حتى أحررها أيضا، اللي هو تعليق اللوحات، والله أعلم. نعم إليك. نعم، حدود الحرم، حدود الحرم المكي، حدود حرم مكة، حدود حرم مكة. خاف أنها تتلف، يتأكد، وقد يجب أن يحملها ويوديها لشؤون الحرم، ممكن يوديها لهم، يجب عليها أن يحملها إذا خشي عليه التلف، خاصة مع الزحام، الناس رايحة جاي يكسرونها يوطونها كذا، يتأكد. بل قد يجب إذا كان لها قيمة يجب أنه يرفعها، لأنه من باب حماية حقوق الناس. لا، حرم المدينة ليس له هذا الحكم، وإن كان نشوف بعض العلماء كأنه يقول له نفس الحكم، لكن الراجح لا. الآن الحديث في حرم مكة مو في حرم المدينة. نعم، نقرأ. باقي أحد؟ ها؟ قيمة التحريف على صاحب، على صاحبها، بس نروح في الجرائد والمجلات يتكلف؟ لا، إذا كان لا بد من قيمة، إذا كانت مثلا يعني الأصل أنك ما تكلف فيها مال، لكن إذا ما حد جاها إلا بالمال، وكان عادة هذا الشيء هذا من غالي الثمن، لا بد أن ينشر في المجلات، فعلى قيمة صاحبها، على يعني تحتسبه من قيمتها أو على صاحبها. أما إذا كان شيء يسير ما يسوى، أو الإعلان أكثر من قيمته، لا ما يجوز أن تعلن عنه، ضيعته، ضيعت قيمته. نعم. نماء اللقطة لصاحبها، إن كان لها نماء فلصاحبها، والتابع تابع، هي تبع لأصلها. أي ولدت، ولدت هي لصاحبها، ولدت هي هي ونماؤها لصاحبها، سواء كان نماء متصل أو نماء منفصل، هي لمالكها، صاحبها اللي يبيج إن شاء الله. أي وإذا ما جاء فصاحبها واجدها، بس بعد سنة، فتصير له هي وضناها، واضح؟ أو هي ونماؤها يملكها تبعا لأمها. ها؟ أيوة. مسألة الغصب. الغصب. لو مثلا شخص واخد من شخص فلوس، وقال شخص ما أن الجماعة مثلا أنا هجيب الفلوس من الشخص ده دي كذا، هل يخش في الدعاية أم لا؟ قال لهم أنا جبت هذه الفلوس من إيش؟ شخص واخد فلوس من شخص. فهمنا. أيوة. وقال الناس كانت قاعدة قال لي هجيب الفلوس مني دي كذا، هل يخش في الدعاية ولا يخش؟ إيه إيه إيه. يعني يرجعوا لي فلوسي من فلان اللي غصبها. ها، هي نعم، هذه جعالة، بس انها جعالة معلومة في الجملة، يقول انا اخذ مني فلان 10,000 وانا ما اقدر عليه، اللي يقوى عليه يروح يجيبها لي ولها 1,000 ريال، لا بس هذه جعالة. طيب واصل الشيخ. قال: غصب في اللقيط، وهو الطفل، هو الطفل المنبوذ، وهو محكوم بحريته واسلامه، وما وجد عنده من المال فهو له، وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا، ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، وما خلفه فهو فيء، ومن ادعى نسبه ألحق به، إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه. نعم، المؤلف يقول رحمه الله: فصل في اللقيط. اللقيط غير اللقطة، إنما هو لقطة خاصة، وهو الطفل المفقود يجده شخص فيلتقطه، يسمى اللقيط، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان مولودا أو كان رضيعا أو كان أكبر من ذلك إلى سن التمييز. بل قال بعض العلماء، وهو قول في مذهب أحمد اختاره جماعة وهو مذهب جماعة أيضا من الفقهاء، قالوا إلى البلوغ. والصحيح أنه هو لقيط ما دام لا يدرك من هو، لا يدرك من والده ولا يعرف ما نسبه، فهو الأم الذي يعرف نسبه فهو لقيط لغة، لكنه ليس لقيط شرعا، لأنه خلاص أنت من تولد قال ولد فلان، دور فلان وعطيه انتهينا، لا يكون له أحكام اللقيط، لكنه لقيط لغة، مثل موسى عليه السلام فالتقطه آل فرعون. موسى معروف، معروف نسبه ومعروف أهله، فهو ما هو لقيط، لكنه ملتقط من حيث إيش؟ اللغة. وهكذا يوسف عليه السلام ما يقال إنه لقيط، وأجل من هذا إنه معروف وهو يعرف نسبه ويعرف أهله، لأنه كان قد بدأ يعرف ومميز. فهؤلاء لا يسموا اللقطاء بالمعنى الاصطلاحي، لكنهم التقطوا بالمعنى إيش؟ اللغوي، كما ذكرنا في الآيات قبل قليل. ما حكم التقاط اللقيط؟ هذا لم يذكره المؤلف رحمه الله، وكان ينبغي أن يبدأ به. التقاط اللقيط فرض كفاية على من علم به من المسلمين، وقد يتعين إذا لم يعلم به إلا شخص واحد، فيكون فرض عين على هذا الذي علم به. واللقيط هو الطفل الملقى المنبوذ عند أبواب المساجد أو في الأسواق أو حتى والعياذ بالله كما وجد في الزبائن، يعتبر لقيط، فهو منبوذ يعني متروك وملقى. فهذا من وجده من المسلمين لزمهم أن يلتقطوه. طيب، هل يجب عليهم أن يحضنوه؟ حضانته على بيت مال المسلمين فيسلم للدولة، وإن شاء ملتقطه أن يحتضنه فله ذلك، ونفقته على بيت مال المسلمين، يخبر به بيت المال. والبيت المال أو الآن عندنا ما يسمى بدور الأيتام أو ملاجئ أو ما أشبه ذلك، يسلم لهم وهم يتولونه، فإذا شاء أن يلتقط أن يأخذه لنفسه فله ذلك. لكن لا أدري من حيث الأنظمة الآن هل ينفقون عليه وهو عنده، ولا يقولون لا عطناه وإحنا نتولاه؟ هل يوجد أنه يقول خلى عندك ونعطيك مصروف؟ موجود هذا مصروف شهري؟ ها، جيد، هذا جيد. فنفقت ها لهم إعانات حتى هم كبار، إعانات حتى قصدي حتى لو تربوا عند عوائل يعني من الصغر. جيد، الحمد لله، هذا من فضل الله. يعني هل يوجد هذا في غير السعودية؟ يوجد، ها، موجود في الدول الأخرى؟ لا لا، السعودية الحمد لله عرفنا، الحمد لله السعودية يعني طبقت الأحكام الشرعية في هذا ولله الحمد. لكن مثلا في الدول الأخرى عندهم شيء من القبيل ولا مثلا تعرف عندكم؟ ما تعرف؟ أكيد فيه دور يتامى، لكن قصدي أنه خلوه عندكم ونحن نعطيكم إعانة، هذا قصدي أنا. في الأردن موجود؟ جميل، جميل، الحمد لله. على كل حال عرفنا أن نفقته في بيت المال، نفقته في بيت مال المسلمين. فإن كان في مكان ما في بيت مال وعيوا ينفقون عليه الدولة، فنفقته على من علم بحاله من المسلمين، تعاونون من المحسنين ينفقون عليه، ويكون واحد يحتضنه منهم. طيب، لأنه لا يجوز إضاعته، لا تجوز إضاعته. قال الله عز وجل، قال الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس إيش جميعا، يعني من أحيا النفس، ومعنى إحياء النفس المحافظة عليها من الهلكة، وهذه أعظم نفس يجب المحافظة عليها من الهلكة، نفس الطفل الذي لا يدفع عن نفسه شيئا، طفل صغير ما يمكن يدفع عن نفسه شيئا، فلذلك يجب حمايته. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأنها نفس معصومة فيجب الحفاظ عليها. طيب، ذكر المؤلف جملة من أحكام اللقيط نذكرها باختصار حسب ما ذكر المؤلف. الحكم الأول قال يحكم أنه حر، لأن الحرية هي الأصل إيش في الناس وليست العبودية، لا يجوز أن يحكم بأنه عبد أو رقيق، طبعا هذا في الزمن السابق، الآن ما فيه أصلا عبودية. اثنين، يحكم بإسلامه، لأن هذا هو الأصل في بلاد المسلمين، فإذا وجدت طفل نقول هو مسلم. واختلف العلماء لو وجد في بلاد الكفار، يعني أنت مثلا في بلاد كفار ولقيت طفل وخدته، فكثير من الفقهاء يقولون يحكم عليه بالكفر، والحقيقة أن هذا القول فيه ضعف شديد، ولذلك اختار العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه يحكم عليه أيضا بأنه مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على إيش؟ على الفطرة. هو توه مولود، إذن بحكم الشارع يكون إيش؟ على الفطرة، يعني لا ينتظر حتى يتعلم الإسلام وينطق الشهادتين فنحكم له بالإسلام، لا، من صغره يكون مسلم، وحكم حكم أطفال المسلمين، لأن الدين بالنسبة له ووالديه قد انقطع بإلقائه، كما انقطع نسبه انقطعت نسبته الدينية، وهذا القول هو الصحيح وهو الراجح، والحديث قوي في الدلالة على هذا الباب، لأنه نص في الموضوع، نص في الموضوع، كل مولود، نص عام، كل مولود يولد على الفطرة، الله أعلم. طيب، المسألة، الحكم الثالث من أحكام اللقيط أن المال الذي معه ملك له، يعني أي شيء لو وجدت معه فلوس نقود، وجدت عليه ذهب، وجدت عليه نفس اللباس اللي عليه، كله ملك له، لأن هذا هو الأصل، أن ما معه فهو إيش؟ فهو تابع له، ولأنه حر والحر يملك ما معه. طيب، الحكم الرابع قال: ولايته لملتقطه، يعني الولي عليه، الولي عليه، ولي حضانته، ولي تربيته، هو الذي التقطه، هذا هو الأصل، ما لم يدفعه إلى الدولة فتولي عليه من رأته مناسبا، لكن قال بشرط أن يكون مسلما عدلا، ليس كافرا وليس فاجرا فاسقا، لأن الكافر لا ولاية له على إيش؟ على المسلم، ولأن الفاسق أيضا لا يجوز أن يكون حاضنا لطفل مسلم، لأنه سيفسده وسيضله عن سواء السبيل، فإذا كان عدلا مسلما عدلا كان وليا له، وإلا نزعت منه الولاية وأعطيت لمسلم عدل، والله أعلم. الحكم الخامس قال الخامس قال نفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه. نعم، نفقته في بيت المال تقدم الكلام عليها قبل قليل، ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا أو ضياعا فعلي، يعني على بيت مال المسلمين، والكل الضعفاء، والضياع الصغار والضعفاء ومن أشبه هؤلاء. طيب، وأيضا يدل عليه الأثر المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه قال نفقته علينا، نفقته علينا، وإن كان في إسناده ضعف. قال إلا أن يكون معه ما ينفق عليه منه، يعني لو فرض أنه وجد معه مبلغ كبير من المال، نفقته من ماله، هذا ماله يملكه فنفقته في ماله حتى يفنى هذا المال، يبحث بعد ذلك عن من ينفق عليه، فنجي الأول للدولة، فإن لم يوجد فنفقته على من علم بحاله من المسلمين، ويكون تكون نفقته فرض كفاية حتى يرتفع ويستطيع أن ينفقه على نفسه. الحكم السادس قال: وما خلفه فهو في، يعني ميراثه. لو أن هذا الطفل اشتغل كبر واشتغل، أو أنه ما كبر واشتغل لكنه الذي التقطه أوصى له بمائة ألف أو مائتين ألف قبل موته وأعطاه هذه، ثم مات هذا اللقيط صغيرا أو كبيرا وليس له وارث، طيب من الذي يرثه؟ يتصور أنه يرثه إذا تزوج فتزوجته، وإذا خلف فأولاده، هذا اللي يعقل. أما أهله ما له أهله، فقالوا إن لم يكن له وارث فماله في، معنى ماله في إذا قال الفقهاء في يعني لبيت مال المسلمين، يصرف في المصالح، يصرف إيش؟ في المصالح كما يصرف الفي، لأن هذا من لا وارث له فماله للمسلمين، والمسلمين يمثلهم بيت المال، وبيت المال هو الدولة الإسلامية وليست الدولة الكافرة. لو كان في دولة كافرة ما يعطى لها المال، لكن في الدولة الإسلامية التي تحكم بالشريعة أيضا. أما لو كانت الدولة لا تحكم بالشريعة تضيع هذا المال ولا تنفقه في المصالح وقد تنفقه في المحرمات فلا يعطى لها، ويكون أولى الناس به إما أن يقال الفقراء والمحتاجون، فإن كان الذي التقطه من الفقراء والمحتاجين فهو أولى الناس به. واختار بعض العلماء أن اللقيط ماله لملتقطه وهذا يختاره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والشيخ بن عثيمين، ولكني لا أعرف على هذا دليلا صحيحا. إنما يذكر في حديث ضعيف رواه أبو داود وغيره وهو ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تحرز ثلاثة مواريث، وذكر منها وذكر عتيقها ولقيطها والولد الذي لعنت عليه. الشاهد قوله إيش؟ لقيطها التي التقطته يعني. لكن هذا لو صح لكان فيصلا للنزاع، لكنه ضعيف فقول الجمهور أقرب والله أعلم، لأنه ليس من أسباب الإرث التي دلت عليه الأدلة الالتقاط، ليس من أسباب الإرث. أسباب الإرث ثلاثة واختلفوا فيما سواها، كما يقول الرحبي قال: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للميراث سبب. وهذا مذهب الجمهور والله أعلم. طيب الحكم السابع أو والأخير قال: لو جاء أحد فادعى نسبه، ادعى أنه لده، قال خلاص توكل على الله يلحق به، فإن كان مسلما سلم له يربيه، وإن كان كافرا لم يسلم له لأنه مسلم، نحن حكمنا أنه إيش؟ مسلم، والكافر لا ولاية له على المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين إيش؟ سبيلا، لا ولاية للكافر على المسلم. طيب ظاهر كلام المؤلف يشمل الرجل والمرأة، يعني لو جت امرأة وقالت هذا الولد لي هل يصح؟ قال العلماء في خلاف، طبعا في ثلاثة أقوال. قال بعض العلماء لا يصح مطلقا، لأن المرأة لا نسب لها ولا أحد ينتسب إلى المرأة في الأصل الشرعي، فهو لا يستفيد من نسبته إليها شيء. وقال بعض العلماء يجوز مطلقا، لأنه يستفيد أن له أما، وكون الإنسان له أم أولى من أن لا يكون له أحد، ويستفيد أن له أرحاما وهم أقارب أمه. وقال بعض العلماء فيه تفصيل، فيه إيش؟ تفصيل. فإن كانت المرأة ذات زوج فلا يجوز لها إلا بإذن زوجها ورضاه، لأنها تنسب له ولدا ليس له، أو يكون فيه تهمة أنها زانية، فلا يصح ذلك. وأما إن كانت ليست لا تزوج فلها أن تنسبه لنفسها ليستفيد بعض الفائدة. وهذا يختار الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع رحمه الله، وهو قول قوي، قول قوي، لأنه يستفيد من هذه النسبة، وفيه مصلحة للولد، نوع مصلحة، فكونه بأم أولى أن لا يكون لا بأم ولا أب، هذا أقرب، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر من هذه المسائل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وسلم. في مسألة، في مسألة أختم بها مهمة في هذا الباب، وهي مسألة التبني. مسألة إيش؟ ما حكم التبني؟ انتبهوا باختصار، لأن يعني فيه بعض الأخوة تشكل عليهم هذه المسألة. التبني من حيث الإطلاق يطلق على نوعين، تبني صحيح وتبني محرم. التبني المحرم هو أن يتبنى الرجل أو المرأة طفلا ينسبه إلى نفسه وهو ليس من ولده وهو يعرف هذا، فهذا لا شك أنه حرام ومن الكبائر. قال الله عز وجل: أدعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. سواء كان تنازعوا عليه ناس أو لا، لا يجوز لشخص أن يدخل على نفسه من ليس منه. القسم الثاني التبني بمعنى أن يتبناه حضانة وتربية ونفقة وما أشبه ذلك، يسمى عند الناس تبني، لكن لا ينسبه إلى نفسه، يقول ترى مو ولدي، أنا أتبناه بس أسكنه معي وأربيه ولا يسميه باسم نفسه. هذا جائز، بل هو من أفضل الأعمال، وهو من كفالة اليتيم الحقيقية، لأن كفالة اليتيم نوعان: كفالة حقيقية تامة، وهي ضم اليتيم إلى أسرتك، هذه الكفالة الحقيقية التي وردت في فضلها النصوص. النوع الثاني من الكفالة كفالة النفقة، وهذه الموجودة في عصرنا بكثرة، هذه ليست الكفالة المطلقة، إنما هذه نفقة على اليتيم وله فيها أجر، لكن ليس ثوابها ثواب الكفالة الأولى الحقيقية. فالنوع الأول هي كفالة وإن لم ينفق عليه، حتى لو كان الطفل مليونيرا له ثواب الكفالة وإن لم ينفق عليه بريال واحد. وأما الثاني فله ثواب النفقة لكن ليس له ثواب الكفالة. وهنا نوع قد يعتبر في هذا العصر نوع من أنواع الكفالة، وهو أن يدفع لشخص آخر مالا ونفقة على أن يتبنى هذا الطفل ويضمه إلى أسرته، لكن من غير نسبة، فيكون هذه كفالة من طرفين: كفالة بالمال وكفالة بالفعل، اشتركا في الكفالة الحقيقية، لكن الكفيل الأصلي يقول أنا ما أقدر أنا أنفق عليه، تبون جيبوا لي واحد ينفق عليه وأنا أكفله، والرجل هذا يقول أنا لن أنفق عليه نفقة، فقط أريد نفقة بكفالة، وأعطي اللي بيكفله مقابل، أنا أريد ثواب الكفالة ليس مجرد ثواب النفقة. فيقال نجمع بينكما، هذا يضمه إلى بيته وأسرته وأنت تنفق عليهما أو على الطفل فحسب، فتكون بهذه الحالة كفلته بالإنابة، فتكون كفالة مشتركة ولها أجر الكفالة بإذن الله عز وجل. وقد تكون هذه موجودة بكثرة أيضا في يومنا هذا، والله أعلم. طيب نعم تفضل. وليك. كيف يستفيد بالنسب المنطقة؟ إيه؟ كيف يستفيد؟ ما نتكلم عن لقيط مطلق، نتكلم عن لقيط جاءه رجل فقال هذا ولدي. ما نروح نقول ترك كذوب وجب شهود، نقول هذا بتوكل ما دام ولدك ولدك. ما نسأل عن صدقه وكذبه، لأن في مصلحة إيش؟ للولد، فنقول توكل. بس هو ما يجوز أن يقول هو ولدي وهو ولده، هذا حرام، ما يجوز أن ينسب لنفسه. بس نحن إذا جاءنا شخص ما نبحث. واضح لك؟ تفضل. خلاص إذا جاء واحد قال ولدي، خلاص ما تحل مشكلة، يبقى اللقيط غير منسوب، ما ينسب لأحد اللقيط، ولذلك يوضع له اسم يعني عام، عبد الله سليمان أحمد صالح مثلا، يوضع له أي اسم، ما ينسب إلى قبيلة ولا ينسب إلى جد معروف، هذا حرام ما يجوز. نعم. من المفيد في مسألة التبني أن يؤخذ الطفل صغيرا ويرضع من قبل زوجة المتبني أو من قبل ابنته أو من قبل أخته أو من قبل محرم من محارمه، حتى يكون داخلا على الأسرة بالرضاع، لكن لا يجوز أن ينسب إليهم، لكن يكون ابنا له من الرضاع، أو يكون عما له من الرضاع، أو يكون خالا له من الرضاع، أو يكون كذا من الرضاع، من الرضاع، لكن لا يدخل على أسرته نسبا، فيستفيد فقط المحرمية وجواز الخلوة فقط، لا يستفيد مثلا النسب، ولا يستفيد الولاية، ما يكون ولي على خواته من الرضاع، ولا يستفيد الإرث، ولا يستفيد أي نوع من أنواع أحكام، وهي كثيرة، أحكام المحارم، لا يستفيد هذا، يستفيد فقط أحكام الرضاع فقط. والرضاع له حكمان: المحرمية وجواز الخلوة، وأيضا جواز السفر بها، هذه ثلاثة أحكام أهم شيء في التي يستفيدها بالرضاع، فيجوز أن يخلو بها، يجوز أن يكون محرما لها، يجوز أن يسافر بها، والله أعلم. هل تفضل، هل صلة الرحم واجبة بالنسبة للرضيع؟ لا، لأن الرضيع ليس رحم، ليس رحم، الأخ من الرضاع ما هو رحم باتفاق المسلمين، ولك لا تجب صلته، لكنها مستحبة عند أهل العلم، صلة القريب من بالرضاع هذه مستحبة، لكنه ليس رحما، لا يسمى رحم، لأنه ليس من الأرحام لا لغة ولا شرعا ولا حتى عرفا، لكنها تستحب استحبابا، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر ونفتح المجال لأسئلة عامة في الموضوع. تفضل. إذا اختلف رجلان في طفل، كلاهما يقول هذا ولدي، هنا قديما كانوا يأتون بالقافة، بالقافة ويلحقونه، الآن بالدي إن إيه، والحمد لله كذا. ها؟ والله يقولون إنه يقطع بنسبه الدي إن إيه، الدي إن إيه، يقولون إنه لا يكاد يخطئ أبدا، لكن لا أحد يروح يدور في الدي إن إيه، بس في الحاجات اللي ضرورية، ولا ناس راحوا يدورون ولقوا مشاكل وبلاوي ما تقعد تفتش. ولذلك أنا أقول ترى ما هو بالضرورة أن يكون 100%، لكن ترى يطلع ويقولون ترى اكتشفنا أنه فيه خلل 5% ولا 7 ولا 10%، فلا أحد يروح يحوش ويدور، ما له داعي، أمس على شغلك الوضع الطبيعي. إنما في الأمور اللي فيها إشكالات مثل قضية اللقطاء أو الاختلاف على شخص أو قضايا إجرام أو مشاكل، ولا يعني والغالب عندنا الآن حسب علمي، حسب علمي أنه يعني ولا أدري إلا الآن ولا لا، لكن أول ما بدأ الدي إن إيه هذا ما فيه يعني ما حد يروح أي مستشفى يقول عطني دي إن إيه، لازم من قرار من المحكمة أو وزارة الداخلية أو ما أشبه ذلك، يعني في قضايا لها ملابسات معينة، والله أعلم. نعم، نفتح مجال الأسئلة في الموضوع يا شيخ ولا عام؟ تفضل. هذا التحليل الدي إن إيه يعتمد جيد في الجملة، هذا سليم في الجملة، هذا سليم، نعم، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد إيش؟ للفراش وللعاهل الحجر، ما نفتش، خلاص الولد للفراش، هذا هو الأصل. الشريعة أتت أبقت على الأصل. طيب عطنا من اللي عندك يا شيخ، نشوف الأخوان إذا عندهم أسئلة. نعم. أحسن الله إليكم. وإليك. يقول السائل: ما هو حكم العمل بالقراءة الشاذة؟ القراءة الشاذة الصحيح أنه لا يعمل بها، هذا هو الصحيح، ما دامها شاذة فهي تعتبر غير ثابتة بالنسبة للقرآن الكريم، يعني من شرط ثبوت القرآن كقرآن أن يكون متواترا. ومثال هذا القراءة المعروفة التي يستدل بها أصحابنا في مسألة التتابع في صيام الكفارة، يقولون: في قراءة ابن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعات. هذا القراءة شاذة، ولذلك الصحيح أنه لا يجب أن تكون الكفارة كفارة الحنث في اليمين متتابعة، بل يجب أن يصوم 3 أيام سواء كانت متفرقة أو متتابعة، وهذا هو الراجح، اختاره العلماء في اللجنة الدائمة، وهو الراجح من حيث الدليل، لأن ما في دليل، الدليل الآية أطلقت، ومقتضى ما أطلقه الله أنه يبقى إيش؟ مطلقا، لا يقيد بقيد، والقراءة الشاذة لا يحتج بها على الصحيح، والله أعلم. هذا عند السؤال. عندك شيء عمر؟ عندك شيء؟ عندك شيء؟ عندكم شيء؟ طيب عطنا جل، استمر في العطاء. بسم الله عليكم. يقول السائل: ما معنى الجرح والتعديل حيث أننا نسمعه في زمان الجمع إيش؟ الجرح والتعديل. أحسن إليك. الجرح والتعديل هذا عند أهل الحديث، عند أهل الحديث الجرح والتعديل هو علم من علوم مصطلح الحديث، فيجرحون الرواة ويعدلونهم. أما الجرح والتعديل في هذا العصر فهو الطعن في المشايخ والعلماء والدعاة، كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله هذا الشيخ عفى الله عنه وعنه، يقول هذا لا يخلو من الهوى. وكما قال أيضا سماحة الشيخ صالح الفوزان رفع الله قدره وعفى الله عنه وعنه، قال: هذا طعن وغيبة ونميمة. وكما قال سماحة الشيخ صالح الحيدان أيضا، يقول: إن هذا العلم انتهى، هذا علم علماء الحديث. والناس اليوم للأسف صار يطعن بعضهم في بعض، كل يطعن في الثاني، ويقولون جرح وتعديل، وهو الحقيقة جزء منه تعجل وتسرع وكذب، فالواجب الحذر، الحذر. ولذلك صار الطعن لمن هب ودب، طعنوا فأئمة كبار كبار جاوزوا القنطرة، وتلقى اللي يطعنون أطفال بزران ما يسوون فلس، والسبب أنهم أحيانا رأوا عالم أو شيخ يفعل هذا فظنوا أنه مباح. وعلى كل حال الواجب إغلاق هذا الباب إلا أن يكون المطعون فيه شخص من أهل البدع الصريحة. أما إذا كان من علماء أهل السنة وأخطأ في خطأ وخطأين فلا يجوز تبديعه، هذا منهج أهل السنة، لا يبدعون أهل السنة بالأخطاء اليسيرة، إنما يبدعون بسلوك المناهج الباطلة. فإذا كان سلك منهجا باطلا خارجيا تكفيريا رافضيا وما أشبه ذلك يبدع ويقال فلان صاحب بدعة. أما إذا كان معروف من يوم نشأ وهو من أهل السنة ومن علماء السنة ودرس على علماء السنة لكن أخطأ في مسألة مسألتين 3 لا يجوز أن يطعن فيه، طعنوا في علماء كبار من أئمة أهل السنة، وهذا لا شك أنه حرام، وهي فتنة، فتنة عظيمة، فالواجب الحذر من هذا، والله أعلم. يكفي هذا، يكفي، ما ودنا نتفصل أكثر. نعم نعم نعم نعم. على كل حال الواجب الحذر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. والله هذا واقعنا اليوم، التحريش موجود في جزيرة العرب وفي خارج جزيرة العرب، والله المستعان. نعم. بسم الله عليكم. يقول السائل: كلمة آمين في الصلاة هل هي واجبة أو سنة أو فرض؟ تأمين. آمين. التأمين وهو قول آمين بعد قراءة الفاتحة سنة مؤكدة، والسنة أن توافق، أن يتوافق تأمين الإمام مع تأمين المأمومين مع تأمين الملائكة في السماء، والملائكة في السماء يؤمنون بعد قول الإمام ولا الضالين، فينبغي أن يتساوى الثلاثة حتى يحصل الفضل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تقليد أحد المشايخ في فتاويه حول العقيدة وآخر حول؟ أحسن إليكم. يقول السائل: هل يجوز تقليد أحد المشايخ تقليد أيوة. نعم سيدي. تقليد أحد المشايخ في فتاويه حول العقيدة وآخر حول الفقه وآخر حول الحديث ممن يرجى بهم تمكنهم في هذا العلم كل حسب اختصاصه، أم هذا يعتبر من الزندقة التي ذكرها أهل العلم؟ لا، ليس هذا من الزندقة. الناس نوعان، وبعض العلماء يرى أنهم ثلاثة، وهذا أيضا صحيح بس احنا نذكر إجمالا. شخص مقلد، فهذا يقلد العلماء، فيقلد علماء العقيدة في العقيدة، والمراد علماء العقيدة الصحيحة، علماء العقيدة عقيدة أهل السنة، عقيدة السلفية الصحيحة التي لها علماء والمعروفون في كل زمان وفي كل مكان، فيجوز تقليدهم على الصحيح في مسائل العقيدة. والتقليد في العقيدة مثل التقليد في الفروع، خلافا لكثير من المتكلمين. لا يلزم الإنسان أن يكون مجتهدا في باب العقيدة، يقلد العلماء فيما قالوه. والقسم الثاني من عنده معرفة، فالذي عنده معرفة لا يقلد، لا يقلد، يتعرف على المسائل. وعامة عموما عامة مسائل العقيدة متفق عليه بين السنة، بين أهل السنة، لا يكاد يكون فيه خلاف في المسائل الكبار. باقي مسائل يسيرة اختلف أهل السنة، مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه لما أسري به أو لم يرى ربه، هذا اختلف في أهل السنة، ومسائل أخرى قريبة من هذا، تفاصيل في العقيدة. فهذه على كل حال يقلد فيها أهل العلم ممن ليس عنده معرفة وعلم، الله أعلم. وهكذا يقلد الفقيه المعروف بفقهه إن كان ممن له التقليد. أما أن تقلد مطلقا وأنت عندك علم وعندك معرفة، فالتقليد المطلق لا يجوز. تقلد شخص في جميع الأحوال وأنت عندك القدرة على معرفة العلم، لا يجوز أن تقلد، لكن تقلد إذا احتجت إلى التقليد، والله أعلم. نعم ماشي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل حلي الزينة أو الإكسسوارات مثل الحلق وكل حلي الزينة للنساء يؤثر على صحة الغسل أثناء الاغتسال الواجب؟ الحلي الملبوس إذا كان فيه نوع من السعة، ولو كان في سيرة بحيث يعلم أن الماء يجري من تحته، هذا لا يحتاج إلى تحريك ولا شيء. أما إذا كان كبيرا وضيقا فلا بد من تحريكه في الغسل والوضوء، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أو تقول السائل: أحسن الله إليكم، نحن مجموعة من البنات بدأنا في طلب العلم في شروحات أحد المشايخ مسجلة فلم نستمر عليها، ما نصيحتكم شيخنا؟ نصيحتي أولا تشكرون على الحرص على طلب العلم، ثانيا نصيحتي أن تجتهدن في المواصلة، لأن العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله مع المحبرة إلى المقبرة، العلم لا يتوقف عند حد معين، لأن العلم بحر لا ساحل له، وأنت مهما تعلمت لا تزال في السواحل. فلذلك يعني في, في, في, في قريبه يعني توغل في العلم هذا صعب جدا، فلذلك ينبغي المواصلة. وأنصحكم أنكم يحث بعضكم بعضا على المواصلة، وقليل دائم خير من كثير منقطع، فينبغي الحرص على المواصلة. ولذلك جاء في الحديث: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، ولو قليل دائم أفضل من كثير منقطع. فاحرصنا رحمنا الله وإياكنا على المواصلة في طلب العلم، وتذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من أعظم الطرق الموصلة إلى الله جل وعلا وإلى جنته العلم، ومن أعظم الطرق المبعدة عن الله وعن جنته الجهل. فكلما ازداد جهلك كنت بعيدا عن الله، كلما ازداد علمك وعملك كنت قريبا من الله جل وعلا. فالله الله بالحرص على العلم ولو كان ذلك يسيرا، ولو بقي معك واحدة أو بقيت اثنتان فواصلي لا تنقطعي. يعني أحيانا، وهذا وضع طبيعي جدا في جميع الدروس ولقاءات العلم، تبدأ بسبعين خمسين أربعين ثم يبقى إلا ثلاثة أربعة اثنين، بل لا ربما ما يبقى إلا واحد أحيانا، فكن أنت هذا الواحد، كن أنت هذا الواحد الباقي. وهذا في دروس كثير مشايخ تجد، يعني نحن الآن دروسنا هذا الدرس أول ما بدأ كانوا سبعين شخص، ما عاد بقي منهم يمكن إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة، الباقين الباقون من أول من ما بدأنا إلى يومنا هذا. وكل سنة يجينا زود عشرين ثلاثين أربعين ثم يروحون عشرين ثلاثين، في هذا الدرس وفي غيره. يعني فدرسنا مثلا الروض المربع يوم الأربعاء وما قبله من الدروس ما بقي فيها إلا واحد من حول 18 سنة، هو كان عدة كتب ودروس، الباقي واحد فقط واحد. دروسنا مع بعض المشايخ اللي قعدنا معهم مثلا فترة لا بأس بها، فيه ما شاء الله دروس استمروا 10 و20 سنة، وفيه دروس تلقى ما يستمر إلا واحد اثنين. فهذا وضع طبيعي في الناس، السعامة والملل. لكن لا بد أن الإنسان يجاهد نفسه في ذات الله، لأن العلم من أجل العبادات. إن الله جل وعلا لم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالتزود من شيء إلا من العلم. قال تعالى وقل رب زدني علما. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري ما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. فالله الله بهذا الطريق، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الحدث الأصغر كالبول أو الريح أكرمكم الله أثناء الغسل الواجب هل يعد الغسل صحيح ولا يؤثر؟ نعم، لو تبول أثناء الغسل فغسله صحيح، لكنه لا بد أن يتوضأ للصلاة، لا يكفي هذا الغسل لو كان من حيض أو من جنابة، مدام أحدث في أثنائه فإنه لا بد أن يتوضأ، لأنه الغسل من الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر نواه أو ما نواه، على الراجح من قوله العلماء، لأن الحدث الأكبر يرفع معه الحدث الأصغر، ولا أدلة ليس هذا موضوع ذكرها الآن. لكن إذا أحدث نقول يجب عليك أن تتوضأ، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل خالتي خارج المملكة تطلب مني إرسال صورة لمولودي الجديد كي تراه، علما أنه ليس لديها اتصال بشبكة الإنترنت في بيتها، ولكن تريد الذهاب لأحد المحلات التجارية كي تحصل على الإنترنت وتحمل الصورة ومن ثم تحذفها بعدها، فهل هذا جائز؟ لا بأس به، لا بأس به. نعم، لبعده. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز ذبح شاة في اليوم السابع وشاة في اليوم الرابع عشر بنية عقيقة المولود، هل يجزئ ذلك؟ نعم يجزئ، هذا يجزئ، لكن الأفضل إن كان متيسر أن تذبحها في السابع، تذبحهما كلتيهما، هذا هو الأفضل. لكن لو أخرتها فلا حرج، ولكن لا ترتبط بعد السابع، الراجح أنك لا ترتبط بالرابع عشر والحادي والعشرين، إنما متى تيسر تفعلها، بس تبادر، لو تيسر يوم تسعة يوم عشرة تبادر بها، والله أعلم. بسم الله عليكم. يقول السائل أيهما أصح لحساب عمر الإنسان، بالهجري أم بالميلادي؟ العمر يحسب، وجميع المعاملات الشرعية تحسب بالهجري، هذا هو تاريخ الإسلام والمسلمين. أما الميلادي فهو تاريخ النصارى والنصرانية، هذا هو الأصل. وقد كان بعض العلماء أول ما دخل علينا التاريخ الميلادي يشدد فيه جدا ويعتبره من الولاء والبراء للمشركين، وإنما أدخله علينا الاستعمار، وما كان ينبغي للمسلمين أن يستعملوا التاريخ الميلادي، لكن هكذا وقع في أكثر العالم الإسلامي. فعلى كل حال كل الأحكام الشرعية غير العرفية مرتبطة بالتاريخ الهجري، مثل الصيام والزكاة والحج وغيرها من الأحكام والعمر وغيره. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، بالميلادي ولا بالهجري؟ بالهجري مو بالميلادي. مثل واضربوهم عليهم أبناء عشر، بالهجري ولا بالميلادي؟ بالهجري. وهكذا ما لا يحصى من الأحكام يعني، لكن يرتبط بالميلادي فقط الحكم العرفي المرتبط بالأعراف وبكلام الناس ومعاملات الناس بين أنفسهم. فإذا كانت السنة عندهم الغالبة هي الهجرية فبالهجري، وإن كانت السنة الغالبة في تعاملاتهم هي الميلادية بالميلادي. يعني لو قال مثلا خذ هذا القرض ورجع لك بعد سنة، عندنا في السعودية بالميلادي، عفوا بالهجري، لأن لازم لنا نتعامل بالهجري في عامة تعاملاتنا، لكن في كثير من الدول عامة تعاملاتهم بالميلادي، فيكون بالميلادي لأنه ارتبط بالعرف وبألفاظ الناس التي يتعارفونها فيما بينهم، والله أعلم. لبعده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تركي للقطة الحرم من باب الورع وإن كانت ثمينة، وهل آثم لو تركتها؟ تركك لقطة الحرم هذا هو الواجب، ما هو باب ورع، ما يجوز تلتقطها إلا لتعريفها، أما إذا أردت أن تأخذها لغير التعريف هذا حرام، إلا أن تكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس، مثل لو جئت 10 ترية في الحرم ولا 20 ريال خذها لا بأس، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تشميت العاطس إذا حمد الله لكن لم أسمعه؟ لأن الذي حصل أن زوجتي عطست وقلت لها احمد الله كي أشمتك، فقالت لقد حمدت ولكن لم تسمعني، فهل هذا يجزئ أن أشمتها أم الواجب؟ لا، ما يشمت، ما يشمت الإنسان اللي حمد الله في باطنه، لا يشمت، لأنه لم يحمد الله أصلا، لم يحمد. الحمد بالقلب هذا ما يعتبر حمد، الحمد أقل ما في تحريك اللسان والشفتين، وإذا كان عندك أحد ترفع صوتك عشان يشمتك، لأن الشارع ربطها بأنه إذا سمعته يحمد الله تشمت، إذا ما سمعته ما سمعت، ودلت عليه هذا عدة أدلة من السنة، والله أعلم. يسأل هل يأمرها أن تعيد؟ نعم، يقول احمد الله عشان أسمعت، فتقول هي الحمد لله فيشمتها. يقول السائل: كثيرا ما أشتري فاكهة أو تحضر زوجتي طبخة معينة وتخرب بسرعة، علما أني أضعها في البراد وأحرص على حفظ النعمة وعدم الإكثار من الكمية، ومع ذلك تخرب، وعندما تخرب أشعر بالندامة والخوف من الله على أن يحاسبني على ذلك، علما أنني أفعل كل الأسباب لعدم الوصول لذلك، فهل أنا مذنب؟ يجب على المسلم لا يضيع المال، قال عليه الصلاة والسلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن إضاعة المال، وترك هذا المال حتى يفسد هذا إضاعة للمال. طيب، أنت تعرف بحكم خبرتك الحياتية أن هذا يبقى 3 أيام في الثلاجة، لكن لو بغي أسبوع يخرب. طيب ماذا تصنع إذا لم تأكله؟ أخرجه لمن يأكله من المحتاجين، تذهب إلى الفقراء، إلى المساكين، تعطيه الجيران، تعطيه العمال، تعطيه، تضع في المسجد. الآن هذه من العادات الحسنة عند الناس اليوم، أنهم يأتون بأشياء جيدة وسليمة، يعني حلويات، عندك مثلا رجاجيل، حطيت لهم حلا، حطيت لهم من يسمونها إيش، فطاير، بقي نصفها، خلاص حطها في المسجد يأكلها الناس، وضعها وهي سليمة، ليس بعد أن تفسد. فالمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يحرص، والمحتاجون كثر، أعطه هدية للجيران، والله أعلم. نعم. تكمل السؤال السابق أحسن إليك. يقول: عندما تخرب ماذا أفعل بها؟ إذا فسدت ترمى، خلاص ما عاد به نعمة الآن، لكن يجب عليك أو يتأكد أن تبادر بإخراجها قبل تلفها، قبل أن يبدأ فيها التلف. وينبغي على المرأة هي التي تحرص على هذا، ويصير بينكم وبينها اتفاق أنه إذا بقي يومين ثلاثة أيام طلعيه لي حتى أوديه. أنت ما تعرف إيش اللي في الثلاجة، ما تعرف إيش اللي موجود في المطبخ. ولذلك المرأة الصالحة، وهذا بحمد الله نراه من زوجاتنا الآن، أبد كل يومين ثلاثة يطلعوا لنا كيس قالوا عطاه الحارس حطه في المسجد دائما. هذا طيب، وهكذا ينبغي أن تكون المرأة المسلمة. المرأة مو بكل ما هذا في الزبالة، زبالتهم مليانة، أو تخلي على الشغالة، والشغالة ما شاء الله لا ترقب فيهم إلا ولا ذمة. بعض الشغالات ما تبالي إن لم يكن هو الغالب عليهن، إلا أنه يوجد فيهن من يتق الله، لا شك أنه يوجد فيهن من يتق الله، لكن الغالب عليهن لا، أصلا جاهلات. فهذا واجب المرأة حقيقة، ربة البيت، المرأة الصالحة المؤمنة تحرص أن الطعام ما يفسد بل يستفاد منه، تعطيه عيالها، تعطيه زوجها حتى يستفاد منه، والله أعلم. نعم. حسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أذكر الناس في الواقع أو مواقع التواصل الاجتماعي بصيام الاثنين والخميس ولا أصومه أنا، سواء بعذر أو بدون عذر؟ وحتى لا بأس أن الإنسان يأمر بالمعروف وإن لم يفعله لأي سبب، لا بأس، ذكرهم بصيام الاثنين، صيام الخميس، صيام أيام البيض، لا بأس، بل هذا طيب وحسن، من غير إملال، من غير إملال، أهم شيء ما تملل الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قراءة الكتب أو بعض النصوص بترتيل؟ لا بأس قراءة الكتاب بالترتيل والتنسيق والتنميق، لا بأس، لكن لا ينبغي أن تجعله تماما كالقرآن، لكن تلحين القراءة حسن لا بأس به، وهذا الذي عاهدنا عليه شيوخنا وقراءتهم حتى على الشيوخ، كان يقرؤون على الشيخ بن باز، منهم شيخنا عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، كانت قراءته من أجمل القراءات الحقيقة التي نسمعها، فلا بأس بهذا، ولا ينكره الأكابر من أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المرأة إذا اجتهدت وحرصت أن تعرف علامة طهرها من الحيض لكن وقع الخطأ في بعض المرات أن تكون تركت الصلوات باعتقادها أنها لم تطهر بعد أو اغتسلت وقد أخطأت في تحديد علامة الطهر، هل تأثم المرأة بهذا وتكون عرضة للعقوبة مع اجتهادها؟ ما تأثم إن شاء الله، ما عليها شيء، بس إذا تبين أنها مخطئة وعليها يوم أو نص يوم صلاة صلاتين ثلاث تقضيها، يجب عليها أن تقضيها، والله أعلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.